بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. ولا حول ولا قوة إلا بالله وحسبنا الله ونعم الوكيل. قال الإمام ابن القيم رحمه الله تعالى: قاعدة: الإيمان له ظاهر وباطن، وظاهره قول اللسان وعمل الجوارح. مقصوده بقول اللسان النطق بالشهادتين والإقرار أيضا بالإيمان بالله وملائكته وكتبه ورسله، ويتحقق ذلك بالنطق بالشهادتين. وعمل الجوارح يشمل عمل اللسان وعمل البدن كاملا دون القلب، وهو عمل القلب واللسان. نعم، عمل الجوارح قصد به الأعمال الظاهرة، وباطنه تصديق القلب وانقياده ومحبته، وكما قال أهل العلم ومنهم شيخ الإسلام وابن القيم أيضا: قول وعمل. الإيمان قول وعمل، قول القلب واللسان وعمل القلب واللسان والجوارح. الإيمان قول وعمل، قول القلب واللسان وعمل القلب واللسان والجوارح. ما المقصود بقول القلب واللسان؟ لك محمود. قول القلب التصديق بالله، التصديق بالشهادتين مع الإقرار. التصديق بالقلب تصديقا فيه انقياد، ويتحقق ذلك بانقياد اللسان وهو قولها بالنطق بالشهادتين. إذن قول القلب اعتقاده تصديق الشهادتين، والنطق وقول اللسان النطق بهما. عمل القلب واللسان والجوارح، ما هو عمل القلب؟ لك عبد الرحمن. المحبة والتوكل والرغبة والرهبة والخوف من الله والخشية، أعمال القلب. الإخلاص والصدق. عمل القلب واللسان، ما هو أعمال اللسان؟ ابنك عمر. الذكر وتلاوة القرآن والأمر معروف والنهي عن المنكر والدعوة إلى الله وتعليم المسلمين. عمل القلب واللسان والجوارح، عمل الجوارح من الصلاة والصيام والحج وما أشبه ذلك، فعل الخيرات. قال: الإيمان له ظاهر وباطن، وظاهره قول اللسان وعمل الجوارح، وباطنه تصديق القلب وانقياده ومحبته. فلا ينفع ظاهر لا باطن له. إيمان من الذي هو ظاهر بدون باطن؟ ذاك إيمان المنافقين. فلا ينفع ظاهر لا باطن له، وإن حقن به الدماء وعصم به المال والذرية، يعني انتفع بأن يعصم ماله ودمه، لكن لا ينفع يوم القيامة. إن المنافقين في الدرك الأسفل من النار، ولن تجد لهم نصيرا. في الدرك الأسفل من النار. ولا يجزئ باطنا لا ظاهر له، معناه يدعي أن عنده باطن في الإيمان وأنه مصدق، ولكن أبى أن ينقاد بأي عمل، لا صلاة ولا صيام ولا حج ولا أي عمل، ولا حتى ينطق بالشهادتين. يقول: فقط تصدقنا وصدق بقلبي، هذا لا ينفع، هذا لا ينفع. أو صدق بقرارة نفسه وأبى أن يسلم من أجل المحافظة على ملكه، كما حصل من هرقل ملك الروم صدق ولم ينقد. ولو كان التصديق تصديقا صحيحا مثمرا للانقياد لظهر على الجوارح. ما الدليل؟ لو كان التصديق صحيحا مثمرا تصديق انقياد لأثمر عمل الجوارح. ما الدليل؟ لكم جاهد. إن في القلب مضغة، إن في الجسد مضغة، إذا صلحت صلح الجسد كله، وإذا فسدت فسد الجسد كله على وجه القلب. لأن التصديق الصحيح المثمر الذي فيه انقياد يثمر عمل الجوارح ولا بد. أما مجرد تصديق لا إقرار معه في القلب ولا انقياد، كتصديق فرعون وجحدوا بها واستيقنتها أنفسهم ظلما وعلوا، قال لقد علمت ما أنزل هؤلاء إلا رب السماوات والأرض بصائر وإني لأظنك يا فرعون مثبورا. تصديق فرعون وتصديق هرقل ما ينفع، لأنه لم يحصل معه انقياد، جحد فلم ينطق بلسانه ولم يعمل بجوارحه. ويلتحق بذلك من يدعي تصديقا بقلبه ويأبى أن يعمل، يأبى أن ينطق بالشهادتين، يأبى أن يعمل بجوارحه أي عمل، هذا أيضا لا ينفع كافر. فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم. قال فتخلف العمل ظاهرا، قال ولا يجزئ باطل لا ظاهر له إلا استثنى حاله، إذا تعذر بعجز أو إكراه وخوف هلاك، يعني ما استطاع أن يظهر بسبب الخوف والعجز الإكراه، ما استطاع أن يظهر إسلامه. وهذا في الحقيقة ما يستطيع أن يظهره للناس، أما هو نفسه يستطيع إذا خلى بنفسه أن يصلي، يستطيع أن يذكر الله، يستطيع أن ينطق بالشهادتين إذا خلى بنفسه، إذا خلى بنفسه يستطيع أن يظهر هذه الأمور ويصلي ينطق بالشهادتين. إنما المقصود باستثناء ابن القيم أمام الناس. قال فتخلف العمل ظاهرا مع عدم المانع دليل على فساد الباطل وخلوه من الإيمان. كلام صحيح. لا يمكن أن يوجد إنسان لا يعمل لله عملا ظاهرا ويدعي أنه مؤمن وهو لا يعمل لله أي عمل، هذا لا يمكن. فتخلف العمل ظاهرا مع عدم المانع دليل على فساد الباطن وخلوه من الإيمان، ونقصه دليل نقصه، وقوته دليل قوته، ونقصه دليل نقصه، الذي يأتي ببعض الواجبات معناه أنه قد نقص إيمانه الواجب، الذي يأتي بالواجبات ويترك النوافل نقص كمال إيمانه المستحب، وهكذا. نقصه دليل نقصه وقوته دليل قوته. فالإيمان قلب الإسلام ولبه، واليقين قلب الإيمان ولبه. ما شاء الله، عبارة جميلة. الإيمان قلب الإسلام ولبه، معناه أن الإسلام اعتبره دائرة كبيرة، والإيمان دائرة داخل هذه الدائرة الكبيرة. فكل مؤمن مسلم، وليس كل مسلم مؤمنا كامل الإيمان، ليس كل مسلم مؤمنا كامل الإيمان، ولكن كل مسلم له إيمان، كل مسلم إسلاما صحيحا حقيقيا له إيمان ولا بد. إذن فلا إسلام إلا بإيمان، ولا إيمان إلا بإسلام. لا إيمان حق إلا مع إسلام، وهو إظهار الأعمال والانقياد. ولا إسلام إلا بإيمان، لا يمكن أن يوجد مسلم وليس في قلبه ذرة من إيمان، هذا لا يمكن أن يوجد. لكن يوجد مسلم ينتفي عنه كمال الإيمان الواجب ويقع في المعاصي والكبائر، فوقوعه في الكبائر بدون توبة هذا يخرجه من الإيمان الكامل ولا يخرجه من الإسلام، يخرجه من الإيمان الكامل ولا يخرجه من الإسلام. قال: فالإيمان قلب الإسلام ولبه، واليقين قلب الإيمان ولبه، واليقين قلب الإيمان ولبه، وكذلك الإحسان قلب الإيمان ولبه، فهو خاصة المؤمنين وهم المحسنون الذين استيقنوا وعبدوا الله باليقين. أن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك. وكل عمل وكل علم وعمل لا يزيد الإيمان واليقين قوة. فمدخول، ما معنى مدخول؟ نعم، يعني فسد برياء أو نحو ذلك. مدخول أي ليس بصحيح، فيه رياء أو نحو ذلك. أي علم وعمل لا يزيد الإيمان واليقين قوة فمدخول. وكل إيمان لا يبعث على العمل فمدخول، أي إيمانك إذا كان لا يبعث على العمل فمدخول عليك، أي ليس إيمانا كاملا. وإن كان لا يبعث على أي عمل فهو إيمان مدعى، إيمان مدعى إذا كان لا يبعث على أي عمل. لكن إذا بعث على بعض الأعمال الواجبة في الإسلام وانتقص أعمالا أخرى فهو ناقص، مدخول بمعنى هنا النقص. قال قاعدة: التوكل على الله نوعان، أحدهما توكل عليه في جلب حوائج العبد وحظوظه الدنيوية أو دفع مكروهاته ومصائبه الدنيوية، والثاني التوكل عليه في حصول ما يحبه هو ويرضاه من الإيمان واليقين والجهاد والدعوة إليه. أيهما أفضل النوعين؟ الثاني ولا إشكال، والأول ليس نعم مذموما من جهة وهو اعتماده على الله، ومذموم من جهة حرص المرء على الحظوظ الدنيوية فحسب، لكن الثاني اعتماد على الله في العبادات في العلم النافع والعمل الصالح. وبين النوعين من الفضل ما لا يحصيه إلا الله، فمتى توكل عليه العبد في النوع الثاني حق توكله كفاه النوع الأول تمام الكفاية. هذا جميل، إذا حققت الثاني كفيت الأول. توكل على الله في تحقيق العبادات وفي حصول ما يحبه الله ويرضاه من الإيمان واليقين والجهاد والدعوة إليه. فمتى حققت الثاني كفيت الأول، ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب. إذا حققت الثاني كفيت الأول. ومتى توكل عليه في النوع الأول دون الثاني كفاه أيضا، لكن لا يكون له عاقبة المتوكل عليه فيما يحبه ويرضاه. هذا حال كثير من الناس، يتوكل على الله في الثاني وهو في غفلة عن الأول. نعم، يتوكل على الله في الأول وهو في غفلة عن الثاني، فيكون في غفلة على التوكل في مسألة الهداية، تحقيق الأعمال الصالحة، ويكون قل نعم عقله متوجها إلى التوكل على الله في جلب الرزق وفي دفع المصائب ودفع الأمراض والأسقام، وليس مستحضرا التوكل على الله في العبادات، توفيق بالعمل الصالح، التوكل على الله في توفيقه للهداية والأعمال والعلم النافع والعمل الصالح. قال: ومتى توكل عليه في النوع الأول دون الثاني، الأول الذي هو في الدنيا دون الثاني الدين، كفاه أيضا، لكن لا يكون له عاقبة المتوكل عليه المتوكل عليه فيما يحبه ويرضاه. وأعظم التوكل عليه التوكل في الهداية وتجريد التوحيد ومتابعة الرسول وجهاد أهل الباطل، فهذا توكل الرسل وخاصة أتباعهم. إذا أنت في حاجة إلى اعتماد على الله، ما معنى التوكل؟ عندك يا بني صدق اعتماد القلب على الله، جلب المنافع ودفع المضار. إذا أنت بحاجة أيضا لتوكل على الله في الخشوع في الصلاة، قمت تصلي صلاة الفريضة، اعتمد على الله في إعانتك عليها، اعتمد على الله في إعانتك على ذلك، فأقبل على الله معتمدا عليه مستعينا به، وتقول: لا حول ولا قوة إلا بالله، لا حول ولا قوة إلا بالله. لذلك شرع عند سماع المؤذن وهو يقول: حي على الصلاة حي على الفلاح، أن يقول المؤمن ماذا؟ لا حول ولا قوة إلا بالله. هذا استحضر هذا المعنى، وأنت تقول وتجيب المؤذن تقول: لا حول ولا قوة إلا بالله، أي لا حول لك ولا قوة على إقامة الصلاة إلا بمعونة الله. استحضر هذا المعنى، أنت بحاجة أيضا إلى إعانة الله في تحقيق الإخلاص في أعمالك في العبادات في طلب العلم، معونة الله في الإخلاص، لا إخلاص لك إلا بمعونة الله، لا خشوع لك إلا بمعونة الله، لا تستطيع أن تصلي إلا بمعونة الله، ولا أن تصوم إلا بمعونة الله. لذلك في الحديث: والله لولا الله ما اهتدينا ولا تصدقنا ولا صلينا. قال: فأعظم التوكل عليه التوكل في الهداية وتجريد التوحيد ومتابعة الرسول وجهاد أهل الباطل، فهذا توكل الرسل، هذا توكل الرسل وخاصة أتباعهم. والتوكل تارة يكون توكل اضطرار وإلجاء، مثل الذي يجرب الأسباب الدنيوية، ما نفعت كلها يقول: ما معنا بعد إلا الله، نحن لا صدق في توكله، وسبحان الله يأتي بعد الفرج عندما ينقطع القلب من الالتفات إلى الأسباب ويرجع إلى خالق الأسباب، يقول: ما معنا إلا أن نلتجئ إلى الله. فإذا صدق في التجاء إلى الله جاء الفرج. ولذلك كلما تعلق الناس بالأسباب ابتعد عنهم الفرج، وإذا انقطعت قلوبهم عن الأسباب سارع الفرج. والتوكل تارة يكون توكل اضطرار وإلجاء، بحيث لا يجد العبد ملجأ ولا وزرا إلا التوكل، كما إذا ضاقت عليه الأسباب وضاقت عليه نفسه وظن أن لا ملجأ من الله إلا إليه، وهذا لا يتخلف عنه الفرج والتيسير البتة. معنى البتة أي قطعا، ما يتخلف عنه الفرج والتيسير قطعا. وتارة يكون توكل اختيار، وذلك التوكل مع وجود السبب المفضي إلى المراد، يعني اعتماده على الله مع وجود الأسباب، فهو يصنع الأسباب بيده والقلب مع الله، هذا توكل عظيم، مع وجود أسباب لكن القلب مع الله، هذا توكل اختيار، وهو أرفع من الذي قبله، حيث إنه لم تتعلم يتعلق قلبه بالأسباب من أول أمره،